الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رجل: دخل علي رجل في المسجد بعد صلاة العصر وقد فاتته صلاة الجماعة وفاته الوقت بنصف ساعة تقريبا، فقلت له: صلي وأدرك الوقت. فقال: لا، بل أصلي في البيت مع زوجتي لكي أأخذ أجر الجماعة. فما حكم فعله ذلك؟ وهل صلاته ما حكم فعله ذلك وصلاته مع زوجته؟ الحمد لله، من المعلوم المتقرر عند العلماء أن الجماعة في المسجد واجبة إذا كانت هي الجماعة الأولى، فالجماعة الأولى يجب الخروج لها من البيت وشهود المسجد وشهودها في المسجد، وأما الجماعة الثانية أو الثالثة في بعض المساجد هذه لا يشترط أن تقع في المسجد. فإذا تمت صلاة الجماعة الأولى فحينئذ سقطت المطالبة بصلاة الجماعة في المسجد. فإذا رجع الإنسان وصلى جماعة مع أهل بيته مع زوجته مثلا لا بأس بذلك إن شاء الله، وله بذلك أجر صلاة الجماعة، لكن فاته أجر المسجدية. لكن لو أوقعها جماعة في المسجد، يعني جماعة ثانية، لأدرك فضيلة الجماعة وفضيلة المسجدية. فإذا الجماعة تجب لها المسجدية إذا كانت هي الجماعة الأولى، وأما الجماعة الثانية فلا تجب لها المسجدية. وهذا الرجل قد فاتته الجماعة الأولى، فحينئذ لا يجب عليه أن يوقع الجماعة الثانية في المسجد. فلو أنه رجع إلى زوجته إلى بيته وصلى إماما بزوجته لأدرك فضيلة الجماعة، لا سيما إذا كانت الجماعة الأولى قد فاتته للعذر. فإن من فاتته الجماعة للعذر لم يتجانف لإثم، ومن لم يتجانف لإثم فليس بأهل لتفويت المصلحة الجماعة عليه. فإن قال: وكيف تصف المرأة معي إذا صليت بها جماعة؟ فنقول إن موقف المرأة الشرعي يكون خلف الرجل حتى وإن كان زوجا لها أو ابن لها أو أبا لها، فموقف المرأة مطلقا سواء كانت من محارمه أو من غير محارمه تكون خلفه، لما في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. فهذا هو موقفها الشرعي. فإذا صلى مع أهله جماعة الجماعة الثانية فنقول قد أدرك أجر الجماعة، ولكن فاته أجر المسجدية، والله أعلم.